باب في المدي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: توضأ واغسل ذكرك. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. عن عباس بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الباب أكده المؤلف رحمه الله لنواقض الوضوء، وذلك أن الله تعالى لما أمر بالوضوء ذكر بعض النواقض وبين النبي صلى الله عليه وسلم تفاصيلها. الله ذكر منها قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فجعل هذين من جملة النواقض. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من النواقض الخارج من السبيلين، سواء كان له جرم كالبول والغائط والمذي أو ليس له جرم كالريح، كل ذلك جعله من نواقض الوضوء. ومتى وجدت هذه النواقض فعلى المحدث يسمى محدثا، عليه ان يجدد الوضوء، يتوضا مره اخرى بعد ان كان متوضئا، ولو كان حديث عهد. لو توضات مثلا وبعد خمس دقائق او دقيقتين حصلت منك واحده من هذه النواقض، فان عليك ان تجدد الوضوء. وما لم يكن احدث شيئا من النواقض فانه يبقى على وضوئه ولو 10 ساعات او اكثر حتى يحصل ما ينتقم به الوضوء. فمن جملة النواقض الحديث الأول الذي في المذي. الباب عقد للمذي وغيره، يعني المذي والريح وإزالة النجاسة وخصال الفطرة كما سيأتي، كلها من الأحكام التي جمعت في هذا الباب. المذي هو ماء أبيض لزج يخرج من الرجل عند شهوة أو مداعبة أو تقليل أو لمس أو نحو ذلك، يخرج من الذكر ويحس الإنسان بخروجه، وخروجه ليس كخروج المني. المني معروف أنه أصفر الذي هو المادة التي يخرج منها الولد، والمذي أبيض. المني غليظ والمذي رقيق. المني يخرج دفقا وتصحبه لذة، والمذي يخرج سيلانا كما يسيل البول، إلا أن علامته أنه أبيض وأنه يخرج وأنه يحس بشهوة عند خروجه، وأنه لا بد أن يسبقه شيء من المداعبة ونحوها أو حضور شهوة. ويخرج كثيرا من الشباب، كثيرا ما يحدث، ولا شك أن خروجه بكثرة يؤدي إلى مشقة في الاغتسال. الشباب غالبا يخرج من هذا سيما في أول الزواج أو عند البلوغ أو نحو ذلك، فيتدفق منهم بكثرة يشق عليهم أن يغتسلوا. علي رضي الله عنه كان في سن الشباب في ذلك الوقت، سيما وهو حديث أهل لزواج لما تزوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كنت رجلا مجزاء، أي كثير المالي، أي يخرج مني كثيرا. يقول في بعض الروايات: فكنت أغتسل منه حتى تشقق ظهري، أي من كثرة ما أغتسل. فلما أنه شق ذلك عليه استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا شيء يحدث بين الزوجين، فكأنه يحدث بينه وبين ابنته عندما يحصل ملامسة أو مداعبة أو تقليل. يخرج هذا النبي دون أن يكون هناك دماء، فعند ذلك لما أنه لم يتجرأ على السؤال أرسل المقداد بن الأسود ليسأل ويخبره. وليس ذلك لاستحياء في طلب العلم، وإنما هو حياء أن ينصر له شيئا مما يقع بينه وبين ابنته. فعند ذلك أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عادة بقوله في بعض الروايات: وكل فحل يمضي. هذا المضي يخرج غالبا من كل فحل أو من كل ذكر. ثم رخص له بترك الاغتسال وأمره بالاستنجاء وبالوضوء. في هذه الروايات، في بعض الروايات يغسل ذكره، وفي رواية أغسل ذكرك، وفي رواية توضأ وانضح فرجك. فأخذ العلماء من ذلك أنه لا بد من غسل الذكر. ورد في بعض الروايات: يغسل ذكرك وأنثيك، يعني يغسل ذكره وخصيتيه، وذلك ليحصل تقلص الذكر وتوقف هذا الخبر الخارج. لأن الغالب أنه إذا حصل منه شيء من الانتشار أو من الشهوة فإنه يسيل منه ويخرج. فإذا غسله غسل ذكره كله وغسل أنثييه حصل بذلك توقف وحصل بذلك تقلص، والماء يحصل منه القطع. حتى استعمال الماء بعد البول، يعني استنجاء به، يحصل منه فائدة توقف الخارج الذي هو البول. الماء يقطع خروج البول، فكذلك يوقف خروج الماء المذي. من العلماء من يقول يغسل رأس الذكر فقط لأنه الذي تلوث والذي خرج منها النجاسة، ولكن الصحيح أنه يغسل ذكره كله، وأنه أيضا يغسل أنثييه حتى يحصل المصلحة. وذلك لأن النص واضح بقوله يغسل ذكره، يعني كل الذكر يغسل ذكرك. وكذلك قوله توضأ وانضح فرجك، النضح هو الغسل، يطلق أيضا على الغسل. نضحه بمعنى غسله، يصب الماء عليه. والفرج اسم لما هو عورة فيعم الذكر، وقد يدخل فيه أيضا الدبر. الحاصل أن عليه أن يغسل الفرج كله، والحكمة في ذلك ظاهرة، وهي أن يوقف ذلك الخارج. ومتى خرج بعد ذلك فإنه يعيد الوضوء، لأنه يعتبر ناقضا من النواقض. لكن يحدث أن كثيرا من الشباب معهم شيء من الوساوس والأوهام التي ليس لها حقيقة، فترى أحدهم يحس بأشياء لا حقيقة لها، فيتخيل أنه خرج منه نبي أو خرج منه بول، فيقطع الصلاة مرارا ويقطع الوضوء، أو يعتقد انتقاض الوضوء كثيرا ويكلف نفسه، يشق على نفسه كثيرا. نقول لا ينبغي التمادي مع تلك الوسوسة ما دام أنها توهمات ليس لها حقيقة. لكن متى أحست بخروج المادي خروجا يقينيا ولم يكن مستمرا بحيث يلحق بسلف البول فإنا نأمره بأن يجدد وضوءه، يستنجي ثم يتوضأ. في هذا الحديث أن المليء نجس، وذلك لأنه أمره بأن يغسل ذكره لما أنه مخرجه. كذلك أيضا يغسل الثوب الذي أصابه أو يغسل محله من الثوب أو من السراويل، فإذا أصاب سراويلك أو أصاب ثيابك فإنك تغسل ما أصابه منها، لأنه ألحق بالبول. المني فيه خلاف في طهارته، ولكن الأقرب أنه طاهر، وأن غسله إنما هو غسل نظافة، وأن المذي فإنه ملحق بالبول في أنه يغسل كما يغسل البول، يغسل من الجسد إذا وقع على الفخذ مثلا أو على البطن، ويغسل من الثوب إذا وقع على الإزار أو على السراويل أو على الثوب، غسل كما تغسل النجاسة. وغسله أن يغسل حتى لا يبقى له عين، يعني يغسل حتى تذهب عين النجاسة، فإذا ذهبت اختفي بذلك. أن الوضوء فلا خلاف أنه يجب الوضوء، وذلك لأنه خارج من أحد السبيلين، وقد استدلوا به على أن كل ما خرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء، لعموم الآية وهي قوله جاء أحد منكم من الغائط، ولعموم الحديث هذا الحديث والحديث الذي بعده. واستدلوا به على أن الإنسان إذا احتاج إلى معرفة حكم ولم يستطع أن يسأل فعليه أن يوكل من يسأله، يوكل غيره حتى يسأل، ولا يبقى على جهل حتى ربما يقع في عمل لا يكون مقبولا. وذلك أن الإنسان مثلا لو تمادى على أن هذا ليس بحدث أو أنه لا يضر، فربما ترد نجاسته، أو تكلف واعتقد أنه موجب للغسل، لا أنه موجب للغسل، فأخذ يغتسل، لأوجب شيئا على نفسه ما وجب عليه، فإذا تبصر في ذلك عمل على برهان. ولهذا أيضا دليل على أن هذه الأحداث قد تحدث بكثرة، وأن حكمها قد يخفى على بعض الناس الذين لم يستوصلوا ولم يسألوا. وبكل حال فإن المذي من جملة النواقض التي توجب الوضوء والتي يجب مع الوضوء قبله الاستنجاء الكامل، والغسل الذي قال فيه اغسل ذكرك أو يغسل ذكره توضأ مخرجك هو غسل كامل، بأن يصب على ضربه بيده اليمنى ويدلكه بيده اليسرى حتى يزيل أثر ما خرج منه، وحتى يتبلغ الفرج، وحتى يحصل منه الحكمة التي هي الطهارة والتقلص وتوقف الخارج. أما الحديث الذي بعده فهو يعتبر قاعدة من قواعد الشرع، وذلك أن الإنسان كثيرا ما يجد في بطنه شيئا من القرقرة ومن الصوت الذي يحدث في بطنه، ثم يخيل إليه أنه خرج من دبره شيئا مع أنه في الحقيقة لم يخرج منه شيء. وهذه الحوادث تسمى القراقر، القراقر قراقر البطن، قرقرة البطن عندما يكون الإنسان قد أكل مثلا أو قد جاع أو نحو ذلك يسمع لبطنه قرقرة، فيظن بعد حدوث هذه القرقرة أنه خرج منه ريح أو خرج منه ناقضا، إذا ظن ذلك أكلها نفسه وقام وأعاد الوضوء ثم عاود في تلك القرقرة ثم يعيد الوضوء مرة ثالثة ورابعة حتى يكلف نفسه ويشق عليها. والدين دين الله تعالى يسر ما ليس فيه عسر ما ليس فيه صعوبة. فلا ينبغي للإنسان أن يتمادى مع هذا الصوت أو مع هذه القرقرة التي في بطنه. لذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام الحدث علامة ظاهرة لقوله لا ينصرف، يعني لا ينصرف إذا كان في الصلاة ولا ينصرف إذا كان جالسا يجدد الوضوء، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. معلوم مراده بالصوت صوت الريح الخارجة وكذلك وجودها يعني يشمها بأنفه. المعنى حتى يتحقق ويتيقن أنه أحدث بخروج الريح من دبره، وذلك لأن خروجها يحصل منه إحساس ظاهر جلي لا خفاء فيه بخلاف القراطر فإنها توهمات. وورد أيضا في أحاديث كثيرة ما يدل على أن هذه الوساوس تحدث من الشيطان. في بعض الأحاديث يأتي الشيطان أي شيطان أحدكم فينفخ في دبره فيخيل إليه أنه أحدث، فإذا وجد ذلك فليقل كذب، يقول له الشيطان إنك أحدث فليقل في نفسه كذبت، يعني لا يلتفت إلى وسوسة الشيطان. هذه الوسوسة التي يمتلى بها كثير من الناس بحيث يحس بأنه خرج منه ريح أو بأنه تحرك دبره أو أنه ليس لها حقيقة، إنما هي وساوس من الشيطان. يقص الشيطان أن يمل من العبادة إذا رأى فيها هذه الكلفة والمشقة ملها وضجر منها وأدى به ذلك إلى أن يتركها كليا، وهذا هو قص الشيطان. أو يريد بذلك أنه يتهاون بهذه الأمور حتى لا يتوضأ من أي حدث. ونقول الأمور تبقى على أصلها إلى أن يتيقن زوال ذلك الأصل، فالأصل أنك متطهر وليس في طهارتك شك، فإذا ترك شك فالشك لا يرفع اليقين، يقينك الذي أنت عليه هو أنك على وضوء، وذلك الحال وهم أو شك أو وسوسة أو خيالات لا يلتفت إليها. كثيرا ما يشكو إلينا بعض أهل الوسوسة وأهل التوهمات من شباب ومشيب كبار وصغار رجال ونساء، يشتكون ما يلاقونه من أنه يخرج من أحدهم من ذكره كذا يحس به، أو يخرج من دبره كذا يحس به، فيقول إنني أتفقد نفسي ومع ذلك لا أجد خارجا حسيا وأسأل غيري ويقول ما أحدثت بشيء. نقول لا تلتفت إلى تلك التوهمات، فإنه لو كان يقينا لا حس بهما إلى جانبه، لوجد الريح مثلا ولسمع الصوت، والرسول عليه الصلاة والسلام حدد ذلك. فإذا كنت لم تجد ريحا ولم تسمع صوتا ولم تتحقق حدثا والذين بحواليك أيضا لم يحسوا بشيء من ذلك، دل ذلك على أنها وسوسة فلا يلتفت إليها.